باب في من أسلم في شهر رمضان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة أنه قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. يقول ابن عبد الناجي رحمه الله باب من أسلم في آخر رمضان. كان كافر ثم أسلم في آخر رمضان في وسطه أو في آخره, مثل الإنسان إذا كان كافر ودخل الحرم يريد الحج, الحج ما يقبل منه مدام كافر, لكن لما دخل الميقات أسلم نقوله خلاص اغتسل وأحرم الآن من جديد ولك حجك مدام أسلمت. وكذلك رمضان وكذلك سائر العبادات إذا أسلم الكافر قبل منه, ومدام كافر لا يقبل, لأن الإسلام شرط, الإسلام شرط لكل عبادة, الإسلام والعقل والتمييز والنية الأربعة هذه شروط لكل عبادة, كل عبادة يريدها وجه الله والدار الآخرة لابد من تكامل الشروط الأربعة, الإسلام والعقل والتمييز والنية. فالإسلام لا يقبل من كافر عمل صالح, وإن عمل عمل يطعم فيه في الدنيا لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, كل عمل صالح يعملونه يجعله هباء منثورا. وأما المجنون فلا يقبل منه لأنه ما له نية ولا عقل له, والصغير كذلك لا يقبل منه عبادة ولا لأنه ليس نية, ما عدا إذا أحرم عنه وليه صح حجه إذا أحرم عنه وليه, النية من وليه لا منه. وكذلك النية لأنها ركن في جميع عبادات الإسلام, النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فالنية ركن في جميع عبادات الإسلام لا بد من النية, وإلا ما لك شيء, ما لك وضوء ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا شيء, ما لك, لا بد تحضر النية الإنسان. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن عبد الله عيسى بن عبد الله قال عن عطية بن سفيان عن عطية بن سفيان قال قال حدثنا وفدنا الذين قدموا قال حدثنا الوفد الذي قدموا من ثقيف, ثقيف كانوا كفار فقدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة, وتعلمون أن الرسول ما استطاع أن يفتح الطائف, راح من مكة, لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام اجتمع معه 12,000 جاء من مكة 2,000 ومعه 10,000 من المدينة وسار إلى الطائف, لكن الله ما أراد فتح الطائف, حاصر الطائف مدة شهر أو أقل أو أكثر ثم رجع لأن الله ما أراد, إنما غزا أوطاس وغزا هنا وغزا هنا وأخذ بعض العرب وبعض الجيوش وبعض كذا أخذها ورجع من الطائف ما فتحه. بعدما رجع عليه الصلاة والسلام جاء وقت ثقيف ونزلوا عليه عليه الصلاة والسلام, لما نزلوا عليه في آخر رمضان أمرهم بالصيام بالإمساك مدام أسلمتم اغتسلوا, وأمرهم بالإمساك وأن يقضوا الأيام اللي فاتتهم. فأكل الكافر إذا أسلم في آخر رمضان أو في وسطه أو في أوله يؤمر بالقضاء بما فاته ويمسك عن الباقي. قدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم. قدم عليهم في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد ثم لما أسلموا ما أسلموا ساعتها, لأن الكافر ما يمكن يبقى أسلم الرسول عليه يريد أن يسلمون لما أراهم حطهم بقبة يريد أن يسلموا, لكنهم أسلموا, أسلموا وصاموا ما بقي من الشهر وقضوا ما فات. نعم. باب في المرأة تسوم بغير إذن زوجها. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها, لأنها مملوكة لزوجها, ربما يحتاجها ربما يستهيها في النار تصوم, ليش ما تصوم, وله أن يحللها, لو صامت وأرادها وأراد أن ينام معها فله أن يحللها, أما الفريضة فلا, الفرض لا تصوم بدون إذنه لأنها واجبة شرعا, الفريضة واجبة عليها شرعا, فرمضان وقضى رمضان ما يجوز له ما تستأذنه لأنه واجب عليه وعليها, فلا بد تصوم رمضان بدون إذن أحد, وقضى رمضان تصومه بدون إذن أحد. وكذلك إذا حجت, إذا حجت له أن يحللها, إذا حجت المرأة بدون إذن زوجها فله أن يحللها ما إلا إذا كان الحج فريضة, إذا كان الحج فريضة فليس له ذلك، أما إذا كان التنفل وتطوع وحجة تطوع فله أن يلحقها ويحللها ويرجعها وتكون محصرة، أما الفريضة فلا، إذا أحرمت بفرض ما يمكن أن يحللها، فالفريضة لا دخل للزوج فيها مطلقا سواء صوم أو حج أو غيره، أما النوافل فلا يمكن أن تفعل نافلة إلا إذا كان أذن لها زوجها، سواء حج أو عمرة أو صيام، ما تصوم إلا بإذنه، ما تعتمر إلا بإذنه، ما تحج البيت الحرام إذا كان تطوع إلا بإذنه، أما الفريضة فلا، الفريضة حجة الإسلام أو عمرة الإسلام أو صيام رمضان أو قضى صيام رمضان ليس للزوج دخل في هذا الموضوع. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الأعرج الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة ولا إلا رمضان إلا بإذن زوجها، المرأة تصوم تطوع ما يمكن إلا بإذن زوجها وله أن يحللها، لو صامت وهي ما استأذنت ولا أراد أن تكمل فله أن يحللها ما عدا رمضان أو قضى رمضان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يصمن تطوعا إلا بإذن أزواجهن، لأن صمنا تطوعا حتى الخروج من بيتها إلى المسجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا قال قالت يا فلان أبا أروح أصلي التراويح مع المسلمين بالمسجد أبا أذهب أصلي الفريضة مع المسلمين، يقول لا يمنعها، إذا استأذنت لا يمنعها وبيتها لاحظ وبيتها خير لها، البيت خير لها من المسجد لأن فيه زحام رجال وفي مطالعة الرجال وفي مزاحمة مع الرجال، فبيتها خير لها، بيت المرأة أفضل لها من المسجد، لكن لو استأذنت يا فلان أريد أن تروح مع المسلمين في المسجد وصلي الفريضة مع المسلمين في المسجد أحضر الدعوات والخطب لا يمنع لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها، لكن بيتها خير من المسجد. باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا نزل أحد بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، لأن هذا من آداب الإسلام، أنت نزلت علي لا يمكن أن تصوم إلا بإذني، كيف تصوم وأنا أطعمك وأسقيك يا فلان؟ أنا عادة أصوم الاثنين والخميس عن إذنك بكرة أصوم يا فلان ولو أنت عنده لا بأس بذلك، أخبره فإذا أذن لك لا بأس بذلك، أما تصوم بدون إذني فلا يمكن لأنك ملكه، أنت ضيفه ولازم يأكلك ويشربك، وإن صمت له أن يحللك، إن صمت بغير إذنه له أن يحللك ويؤكلك، لكن لا تصوم إلا بإذنه، لك عادة تصوم الاثنين والخميس وأصادف أنك عند ضيف فلك أن تقول له يا فلان أنا لي عادة أصوم الاثنين من فضلك غدا أصوم، يقول لك ما يخاف، أو أنا أصوم البيض أشكر البيض فلك أرجو أن تسمح لي، له أن يسمح له، أما بغير إذن صاحب البيت فلا، لأن الضيافة حق، الضيافة حق واجب على المسلم لأخيه المسلم، ومن آداب هذا الحق أن لا تصوم إلا بإذنه. قال حدثنا محمود بن يحيى يقول ابن ماجه حدثنا محمود بن يحيى قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. أنت نزلت عليهم تريد أن تأكل وتشرب وتطعم وله لك حق ذلك، لك حق الضيافة، فلا تصوم عن كرامتهم وضيافتهم إلا بإذنهم. باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معن عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من قال أن الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، يعني أنت تأكل وتشرب تتعب وتشكر ربك وتحمد ربك إذا قدم الطعام، سميت بالله الرحمن الرحيم، وإذا انتهيت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا من غير حول منا ولا قوة، فكم من لا مطعم له ولا مأوى يا ربنا، تشكر ربك إذا طعمت أو شربت وتسمي في أوله، فهل أنت أفضل من الصائم الصابر أم الصائم الصابر أفضل؟ ابن القيم رحمه له كتاب يسمى عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فاضل بين الغني والفقير وبين الصابر الشاكر، الغني الشاكر والصائم الصابر، فاضل بينهم في كتاب هذا حتى انتهى إلى أن الطاعم الشاكر أفضل، لأن الطاعم الشاكر قد يكون طعامه له ولغيره والصائم صومه له إلى آخره. يقول ابن ماجه نعم حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن معن محمد بن معن قال حدثنا عن أبيه معن عن أبيه معن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله قال عن معن بن محمد عن معن ابن محمد ابن محمد قال حدثنا حنظلة بن علي حنظلة بن علي قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الشاكر خير بمنزلة الصائم الصابر، لكن بعض العلماء فضل الطاعم الشاكر لأنك قد تطعم الإنسان ويطعم معك أناس فيكون يتعدى، أما الصائم الصابر فصيامه له فقط، صيامك لك يا الإنسان. وبعضهم يفضل الصائم الصابر لأن الصوم ما له جزاء إلا الجنة، لا جزاء له إلا الجنة. يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، فتفرد تعالى وتقدس بالجزاء للصائم الصابر. أما الطاعم الشاكر فله فضيلة كبيرة لا شك في هذا، أنك إذا سميت الله فوق في أول الطعام وحمدت ربك في آخره فإنك شاكر الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن ابي حره عن عمي حكيم بن ابي حره عن سنان بن سنه الاسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل اجر الصائم الصابر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله قال حدثنا عن عمي حكيم بن ابي حره عن حكيم بن ابي حره عن سنان بن سنه عن سنان بن سنه قال حدثنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي سنان بن سنه صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، يعني ما فضل بينهم الرسول، لكن في أحاديث تفضيل للشاكر الذي يسمي الله في أوله ويشكر ربه ويطعم معه أناس، والصائم الصابر فيه تفضيل لأن الله تعالى وتقدس قال الصوم لي وأنا أجزي بنه. باب في ليلة القدر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه انه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشهر الاوسط من رمضان فقال اني اريد ليله القدر فانسيتها فالتمسوها في الاشهر الاواخر في الوتر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في ليلة القدر في رمضان. ليلة القدر في رمضان لا شك في هذا، لكن هل هي في أوله أو في الوسط أو في الآخر؟ رميت الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ليلة القدر، ولكن حصل اثنين متشاحنين في وسط المسجد خاصمان، فلان عطني فلوسي فلان كذا فلوس خاصمان زعقان يجن قال إني أريد ليلة القدر لكني أنسيت حينما سمعت تشاجر الاثنين في المسجد. انظر المصيبة أن الزعيف في المسجد والتشاجر في المسجد علشان أمور دنيوية ينسي فضيلة الفضائل، ينسيك الإنسان الأعمال الصالحة والأعمال. فكان أريها عليه الصلاة والسلام وقيل هذه الليلة ليلة القدر، ولكن لما تشاجر اثنان ورأى وظهرت أصواتهما يقول أنسيتها. انظر مصيبة الشجار في المسجد والضجيج في المسجد أنك تنسى الإنسان كثيرا من أعمال الصالحة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معيل بن علي قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أقول أبو سعيد اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشهر الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد ليلة القدر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اعتكفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأواسط من رمضان وقال إني أريد ليلة القدر. ليلة القدر في العشر الأواخر، غالبا ما تكون في العشر الأواخر، في الواحد والعشرين أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع. وقد أريها الرسول عليه الصلاة والسلام أول سنة أتى المدينة، أريها أنه كأنه يسجد بماء وطين ليلة 21. ليلة القدر أريها الرسول عليه الصلاة والسلام كأن هذه الليلة هي ليلة القدر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد بماء وطين، وكان عريش المسجد كان عريش من السعف ومن النخل ومن حصرات النخيل ومن كذا، وتراب فوقه تراب لين. لما نزل المطر ليلة 21 من رمضان نزل المطر على السطح، نزل الماء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة في الأرض، فصار يسجد بماء وطين ليلة 21 الذي قال أريد أن تكون ليلة القدر، وكانت هي ليلة القدر ذلك السنة. يعني هكذا السنة صارت ليلة القدر ليلة 21 لأن لها علامة وهو أن يسجد بماء وطين، فسجد ليلة 21 في مسجده ليلة القدر. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. سنتنا هذه كما رأيت أنا وراء بعض الإخوان أنها في 25، سنتنا هذه رمضان اللي مضى هذا ليلة 25 مضت ليلة القدر ليلة 25، لأن العلامات وجدت كلها فيه، نور الأرض والشمس ليس لها إحراق وكثرة ازدحام الناس وأنت ما تراهم، الإنسان الملائكة يصافحونك ويزدحموا معك وأنت لا تراهم. العلامات علامات ليلة القدر مضت في ليلة 25 من رمضان هذه السنة. باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شواري وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا وأبو إسحاق قال وحدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد من غيره. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل، شد المئزر وأحيا أهله وأيقظ أهله وأحيا الليل. الليل يحيي في العشر الأواخر من رمضان، يشد المئزر يعني يتنفذ حتى أنه يستطيع يساله يعني رمز إلى أنه تأهب للصلاة وللقيام، شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، يحيي ليلة العشر ليلة العشر اللي دخلت. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد الزهري قال دثنا سفيان عن ابن عبيد بن النصاص عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليلة وشد الميزر وأيقظ أهله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عبيدة قال عن أبي الضحى مسلم قال حدثنا مسروق الأجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وقضى أهله وأحيى الليل كله وشد المئزر وأيقظ نساءه علشان يتعجدن تلك الليالي العشر. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف. قال رحمه الله حدثنا الناد بن سري قال حدثنا بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبق كل عام 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما وكان يعوض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف بالله لأنك صرفت ما يخص رب العالمين إلى غيره فهو شرك أكبر. الاعتكاف عند غير المسجد لغير مسجد ولا غير شيء تريد صنم أو تقرب إلى صنم أو ملك أو شيخ أو شيء من هذا هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فالاعتكاف هو لزوم الشيء لطاعة رب العالمين لزوم هذا الشيء الجلوس عنده لطاعة لرب العالمين هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاعتكاف حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين قال أبي صالح عن أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. يقول أبو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان كل آخر الشهر آخر يعتكف فلما كان السنة الذي قبض فيها اعتكف 10 أو آخر كان اعتكفها في الأول أول العشر ثم السنة اللي بعدها وسط رمضان ثم اللي بعدها آخر عندما وصل أجله وراد أن يلحق بربه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. يقول عند حلول أجله السنة التي لحق بربه فيها اعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقال إنه أراد أن يعتكف ولكن نساءه جعلن أخبية خيام صغيرة قال لأبي المسجد قال ما هذا قالوا النساء يبون يعتكفون قال لا اعتكف هذه السنة وشال خيمته عليه الصلاة والسلام ولا اعتكف ولكنه قضى هذا الاعتكاف في شوال. معنى هذا أن الاعتكاف يصح حتى في غير رمضان ولو بدون صيام عند الإمام أحمد ومالك رحمهم الله أنك تعتكف الإنسان ولو بدون صيام لأن الرسول اعتكف 10 شوال وشوال ما في صيام فتعتكف الإنسان ولو ساعة تدخل المسجد وتقول اللهم من يريد الاعتكاف في هذا المسجد حتى تأذن لي بالخروج يا ربي يكتب لك اعتكاف الإنسان ويكتب لك الصلاة ويكتب لك مطالعة البيت ويكتب لك حسنات كثيرة لا سيما في المسجد الحرام هنا. المهم أنه في كل مسجد أي مسجد تريد أن تعتكف فيه وتجي قبل الأذان تقول يا ربي أنا أريد الاعتكاف في هذا المسجد حتى تأذن لي بالخروج يصير لك اعتكاف الإنسان وصلاة فريضة إلى آخره. الشاهد أن الاعتكاف يصح بدون صيام كما سيأتي. نعم. لما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما لما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما وكان يعارضه جبريل كل سنة مرة هذه السنة اللي قبض فيها عرضه مرتين دليل أنه يلحق بربه دليل على أنه يلحق بربه لأن القرآن ثبت في السنة يعارضه جبريل يقرأ هو جبريل الجبريل يقرأ والرسول يستمع أو الرسول يقرأ وجبريل يستمع حتى تنتهي كل رمضان كل سنة من رمضان مرة واحدة لكن السنة اللي قبض فيها عليه الصلاة والسلام قرأوه مرتين من أول رمضان إلى وسطه مرة ومن آخر رمضان إلى آخره مرة قرأوه مرتين علامة أنه سيلحق بربه وأن القرآن ثبت وأن القرآن نزل وأنه سمعه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا بهذا المصحف اللي بين يدينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني نعم ثابت البناني قال عن أبي رافع عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة من السنين في رمضان، ثم لما أتى السنة الثانية وهو جالس فاعتكف في العشرين. ليش؟ عشر عن اللي مضى وعشر عن السنة هذه. باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف فوق الله الاعتكاف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء فأمرت عائشة بخباء فضرب لها وأمرت حفصة بخباء فضرب لها فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل بر تردنا فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف باب في من يلتزم الاعتكاف ويقضيه يعني دفاته ويقضيه. أنت مثلا لك اعتكاف الإنسان عادة لك اعتكاف ولكنك شغلت هذا اليوم ولا هذا الشهر لك تقضي شهرا آخر إلى آخره لأنه عبادة والعبادة إذا فاتت تقضيها الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري بن سعيد الأنصاري قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف عشر من الأواخر رمضان وضرب له خباء خيمة صغيرة ضربت في وسط المسجد ما يجلس فيها وينام فيها عن المسجد. فقامت عائشة وضربت خباء بجانبه حفصة ضربت خباء صغير بجانبه زينب رأت الثنتين أنا بعد مثلكم وضربت خباء. لما رأى عليه الصلاة والسلام أن النساء ضربت خبية تعتكف عنده قال البر تريدنا البر انتن البر امسك بيوتك البر للمرأة أم تمسك بيتها مو المسجد المسجد ما هو بر للمرأة البر تريدنا امسكنا البيوت أنت بين البر وتبين الستر وتبين قبول الصلوات امسك بيتك يا المرأة. فأخذ أمر بنقض الخيمة وشيلة الخيمة ذلك السنة ولا اعتكف ذلك السنة عليه الصلاة والسلام ولكنه اعتكف العشر الأول من شوال العشر الأوائل من شوال اعتكف عليه الصلاة والسلام. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي عاد الوقت. متى أنت تريد الإنسان أن تعتكف يوما أو نذرت أن تعتكف يوم متى تبدأ؟ إذا صليت الفجر الإنسان أو قبل صلاة الفجر تدخل الاعتكاف. إذا كان نذر فلا بد من الفجر قبل صلاة الفجر وإن كان ما هو نذر فلك أن تصلي الفجر وتجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس. هذا إذا كان يوم إذا كان تريد أن تعتكف يوم. أما إذا كان نذر فإنك قبل أن تصلي الفجر تدخل المسجد وتصلي الفجر وتستمر إلى غروب الشمس هذا إذا كان يوم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف حينما صلى الفجر لزم المسجد. باب في اعتكاف يوم أو ليلة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه كان علي نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. نقول ابن ماجه رحمه الله باب من عليه نذر أن يعتكف ليلة أو يوم أو يوم وليلة سوى 24 ساعة فله أن يعتكف حتى لو نذرها في الجاهلية وأسلم له أن يقضي هذا لأنك إذا أسلمت قبلت أما تقضيها وأنت كافر ما تقبل لو عملتها. وهذا يدلنا على أن المشركين يتعبدون إلى الله يتقربون إلى الله بالعبادات طواف بالبيت واعتكاف وما إلى ذلك لكن ما يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يقبل كله ما يقبل. لكن لو نذر أن يعتكف ليلة من الليالي ثم أسلم فله أن يفي بنذره كما فعل عمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة وهو مشرك، ولما أسلم قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف في المسجد ليلة. قال أوفي بنذر، ادخل من يوم تطلع من يوم يطلع الفجر ادخل وصلي الفجر وامسك المسجد اللي نذرت فيه، ثم إذا جاء الغروب فخرج، إذا صليت الشمس المغرب وطلعت الشمس وغابت الشمس فخرج. باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد. قال رحمه الله لدنا أحمد بن عبد بن السر قال لدنا أبو الله بن واس قال أنبأنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من يرى الاعتكاف في مكان واحد، يعني ترى أن هذا المكان أستر لك وأحسن وتنام وتأكل إن شئت في هذا المكان ولا تتعداه. لك ذلك الإنسان إذا كان المسجد واسع ويصلى فيه الجمعة، المسجد واسع يصلى فيه الجمعة، أما إذا كان ما يصلى فيه الجمعة فلا يصح الاعتكاف فيه. الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد تقام فيه الجمعة، لأنك تلزمك الجمعة أنت. وإذا كان المسجد ما في الجمعة معناه أنك تمشي من مسجد إلى مسجد يبطل الاعتكاف، المشي من مسجد إلى مسجد يبطل الاعتكاف. والاعتكاف له شروط، أولا أنك لا تمس امرأتك وأنت معتكف ولا تباشرها وأنت معتكف، لها أن تمشط رأسك ما عليك، تأتيها رأسك من الباب وتمشط رأسك وأنت معتكف لا بأس به، ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية، لا تخرج إلا إذا اشترطتها. إذا قلت يا ربي أريد الاعتكاف في هذا المسجد وأنا لي أن أخرج أكل وأشرب وأخرج أكلم فلان وفلان وأخرج أفعل كذا وكذا، فلك شرطك حينئذ ولا ينتقض الاعتكاف. أما بدون شرط تشترطه قبل الاعتكاف فلا يصح خروجك، إن خرجت بطل الاعتكاف إلا لحاجة ضرورية، أما قضاء حاجة أو وضوء أو أكل وشرب أو نحوه. أما مس المرأة بالمباشرة فيها فلا، لكن تمسط رأسك فيها شعور رأسك تمسطه لا بأس بها، أو تناولك سجادة أو تناولك شرشف أو تناولك الطعام بصحن، كل هذا لا بأس بها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السلم يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عمرو قال أحمد بن عمرو بن السلم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا النافع عن ابن عمر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في مسجده. ويقول ابن عمر تعالى أريك المكان الذي كان الرسول يعتكف فيه من مسجده عليه الصلاة والسلام، مكانه اللي يعتكف فيه قريب من باب عائشة، بحيث أنه يخرج رأسه لعائشة وباب غرفتها جنب باب المسجد، ثم يخرج شعره تمشطه وتسكده وتود، لكن طيب ما يمسك طيب، إنما تسلك الشعر لا يتعقد أو يحدث فيه وسخ ولا شيء، طيب ما يمكن وأنت معتكف ولا تحط فيه طيب، لكن تسلكه في المشط لألا يحدث وسخ أو شيء لا غير. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا نعيم بن حماد قال دثنا بن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طري له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا نعيم بن حماد نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال عن عيسى بن عمر عن عيسى قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف طوي فراشه ووضع سريره حتى أنه حتى السرير لو وضع أو طوي السرير يبقى كما هو. إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام يجي أحد المماليك هم شجران ولا ثوبان ولا أبو رافع ويطويل وينشر له السرير إذا أراد أن ينام، أما إذا لا يريد ينام فيطوى السرير ويطوى الرأس كله. نعم. قال أنه يضع له كريمه وراءه استوانة التوبة. وراء استوانة التوبة، استوانة عمود. إلى الآن في مدينة يسمى العمود استوانة التوبة، الاستنانة العمود القائم في المسجد، وهي التي تلي قبره عليه الصلاة والسلام. وقال الناس استوانة التوبة أو شيء من هذا. باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى السنعاني، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال حدثني عمارة بن غزية أنه قال: سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها إلى ناحية القبة ثم أدلى رأسه فكلم الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الاعتكاف في خيمة في المسجد. خيمة في المسجد يعتكف الإنسان فيها ويكلم الناس إذا كان إمام المسجد أو شيء من هذا. يطلع رأسه إذا كان الباب باب الخيمة له شرشف أو حصير أو شيء، يشاء ينزع الباب ثم يكلم الناس إذا كان إمام، يقول لي: جماعة أنا لا أستطيع خطب الجمعة اليوم، أو لا أستطيع كذا إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عمارة بن غزية قال محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف بني له قبة تركية حمراء، هي التي يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: وكان له قبة، ضربت له قبة الحمراء، فخرج عليه الصلاة والسلام في حلة الحمراء أيضا، كأني أنظر إلى سيقانه وأنظر إلى وجهه كأن صفحة فضة رشت ذهب أحمر حينما تطلع الشمس، تطلع الشمس على صفحة فضة مرشوشة بنقط من الذهب الأحمر، كأن وجهه يبرق يبرق يبرق عليه الصلاة والسلام، وسيقانه يقول: أشوف كأنها جمار. ثم دخل المكان الذي يريد أن يصلي فيه، خرج من القبة وقد ربت له عنزة، فصلى إلى العنزة عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه ضرب له قبة في المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان لها ستر هو باب الحصير، فنزع الحصير عليه الصلاة والسلام وكلم الناس من وراء وهو بسط الخيمة. قال: اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. على سدتها يعني بابها قطعة حصير، فنزع السدة وخره وكلم الناس عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن للإنسان إذا كان إمام مسجد أو ملك أو أمير أو شيء واعتكف في المسجد، نوى الاعتكاف في المسجد وضربت له قبة في المسجد، فله أن يكلم الناس ويجعل لها سترة. أما الآن فالحرم الحمد لله، وحرم المدينة وبني فيه غرف أكثر من اللازم، غرف. كل إنسان يستطيع أن يأخذ غرفة ويعتكف بغرفة هو وجماعته 2 3 4 5، إنما الحمامات خارج الحرم. هذا يشكل أن الحمامات بعيدة وخارج الحرم، وإلا فالاعتكاف موجود الحمد لله، والغرف كثيرة يومنا هذا، لأن الخيمة لو بنيتها تشكل على الناس وتشوش على الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.